ومعمرها عبد الله نفس اخبره وهو ثقافه لاصحاب الكتب. نعم. عن المقداد الاسود رضي الله عنه اخرج له. وروى زائده من قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له. قال تعليقا ومسلم وخامسا. عن مجاهد عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد له أربعة وأحد المشرين من خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي هو ثقة البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم السيار هو صدوق سيء الحفظ والترمذي وابن ماجه. عن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابي هريره وفي تدريس الحسن ولكن الحديث الاول شاهد له حديث المقلد الاسود. يقول اورد الذهبي في السير هذا الاثر عن المقلد وقال ان هذا بحضره عثمان رضي الله عنه. اورد الذهبي في هذا الاثر عن المقلد قال انه كان بحضره عثمان رضي الله عنه. ما أدري أنا عن صحته يعني وإذا صح فإنه يكون بحضرة الأمير. يقول هل يدخل في ذلك مدح الزوجة؟ لا مدح الزوجة يعني من أجل تمام المودة يعني جاء في الحديث أن هذا من المسجد لأن يقول فيها يعني الكذب وأن يحصل الكذب المباح الذي يكون فيه في تعريض يعني في في في في في الشيء الذي يقوي المودة يعني بينهما. فإذا مدحها وأثنى عليها معلوم أن أن أن, أن هذا سهل حق المرأة أن يمدحها. حتى ولو كانت يعني ليست كاملة وليست يعني كما ينبغي يذكر فيها شيء يعني يشجعها ويجعلها تنشط وتقوى على أو تقدم على ما فيه الفائدة والمصلحة الزوجية بين الزوجين لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صحبة المؤمن. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس السجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه. ثم أرد هذا حيث صحبة المؤمن أي أن الإنسان يصحب مؤمنا والمؤمن كما هو معلوم أكمل من المسلم وهو أعلى درجة من المسلم ومعلوم أن الدرجات يعني إسلام وإيمان وإحسان وبعضها أعلى من بعض والمسلم يطلق على كل من دخل في الإسلام والمؤمن يطلق على من قوي إيمانه. ولهذا جاء في القرآن قال في العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. الإسلام هو أنزل درجة كل من دخل في الإسلام قال له مسلم لكن ما يقال كل من دخل في الإسلام أنه مؤمن لأن المؤمن يدل على الكمال في الإيمان. ففيه المصاحبة من يكون مؤمنا وهو الذي عنده قوة إيمان لأن هذا يؤثر على من يصاحبه. كما هو معلوم على دين خليله فلينظر من يخالف كما مر بنا الحديث. ومعنى ذلك ان الخليل والصاحب اذا كان صالحا وكان تقيا ان له تاثير على من صاحبه وخالله واذا كان بخلاف ذلك لا شك له تاثير. واضح دليل على ذلك حديث المثل الذي ضربه من فرم لجلس صالح وجلس السوء الجليس الصالح فائدته محققة قلت أو كثرت والجليس السوء مضرته محققة قلت أو كثرت مضرته محققة قلت أو كثرت. الجليس الصالح

وأمد لمحسن أن يكون الزاد إحسانا والمسيء ألا يكون رجع ونزع وأقلع عن الشيء الذي حصل منه. والحديث في إسناده يحيى بن عبيد الله هو متروك. قال حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله هو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه عن أبيه وهو مقبول قد أخرج المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا السويد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يخسلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل ألي يغترون أم علي يجترئون فهي حلفت لأبعثن على أولئك منهم حكمة تدع الحليم منهم حيرانا. ثم ورد وليت هذا الحديث في هذا الترجمة لا من ترجمة وقال في هذا الحديث أنه هو يأتي في آخر الزمان أناس يقتلون الدنيا بالدين يقتلونها أي يتوصلون إليها بالدين. والقتل هو التوصل إلى ما يرضي الإنسان بالخفاء مثل ما يقتل للذي يصيب السيد فإنه يخفي نفسه ويحاول إخفاء نفسه للوصول إلى تحقيق ما يريد. فهم يحتالون لتحصيل الدنيا بالدين وهمهم الدنيا والتنافس فيها ولو كان ذلك على حساب الدين ولو كان ذلك بأحلام في الدين. المهم أن تحصل الدنيا عند هؤلاء يحصلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين يعني من المعومة يظهرون المظاهر يتقربون بها إلى الناس ويتوجدون بها إلى الناس من اللين والمقصود من ذلك الصوف والشعر الذي يتخذ من صوف الضأن ألسنتهم أحلى من السكر. هذا بين حالهم وأن ظاهرهم فيه لين مثل ما وصف في قضية جلود الضأن من اللين. قال ألسنتهم أحلى من السكر حلاوة ولكن قلوبهم مثل قلوب الذئاب الظاهر يعني جميل والباطن سيء. الظاهر الذي هو يريدون التوصل إلى الدنيا يكون حلوا ويأتون بالألفاظ التي ترفض وتجعل من يخاطبونه حقيقة لهم ما يريدون ولكن الخفي الذي هو المقابل في فساد الدين هو هذا الذي يكون في القلوب أن قلوبهم قلوب الذئاب قلوبهم مطوية على الشر وقد ضعف فيها الإيمان وضعف اليقين وهمهم الدنيا وليس همهم الآخرة بل يقدمون أو يبيعون الآخرة من أجل تحصيل الدنيا لأنهم لا يفكرون إلا في العاجل ويغفلون عن الآجل إلا يكسبون العاجل ويترون الآخرة. يقول الله عز وجل أبي يغترون يحسنون هو الاغترار بعفو الله وتجاوز الله وفكر الله وهو مطلع على كل شيء ولا يصنع به خافية ومع ذلك يحصل منهم هذا التلون وهذا التقلب وهذا الاختيال الذي به يتوصلون إلى ما يريدون. أم علي يجترئون، وذلك بكونهم يريدون تفصيل الدنيا بالدين وبالإسلام بالدين. ففي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. نعم، أنه تؤاخذهم بأن يبتلوا بفتن يجعل الحليم يكون حيران، وعلى هذا فيكون الذنب جر ذنبا وجر ضررا، كما قال الله عز وجل فإن أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ يترتب عليه الإزاغة، حصول الزيغ يكون من العقوبة عليه الإزاغة، فإن أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال حدثنا سويد علي بن مبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا هو نفس الإسناد الذي مضى، وفيه الرجل المتروك وأبوه الذي هو مقبول. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال قرنا حاسب بن إسماعيل قال قرنا حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصفر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا فبي يغترون أم علي يجترئون. قال وليس هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا مثل الذي قبله، لأن هنا في قول حسن أنتم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصدر، وهو مثل الذي قبله، وفي إسناده رجل ضعيف وهو حمزة بن علي حمزة بن محمد بن محمد. يقول فبي حلفت لأتيحنهم فتنة، يعني معناها أنه يبتليهم بفتنة يكيف لهم الحق يخرج لهم أو يظهر لهم أو يبتليهم بفتنة تجعل الحريم منهم يكون حرام. سعيد الدارمي هو ثقة من أصحاب الكتب من النسائي عن محمد بن عباد وهو صدوق يهم من أصحاب الكتب عن أبا داود عن حاتم بن إسماعيل عن حمزة بن أبي محمد حاتم بن إسماعيل هو صدوق صدوق يهم من أصحاب الكتب عن حمزة بن أبي محمد وهو ضعيف خير الترمذي عن عبد الله بن دينار وهو ثقة من أصحاب الكتب عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أحد العبادة واحد المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. جزاك الله كثيرا. ادعو لكم وتشكركم ويشهد الله على محبتكم في الله. الله عز وجل أن يجعلنا حسن وظن لنا خيرا وأن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. يقول السائل هل المقصود لو أن رجلا ذكر الله وتذكر معاصيه فبكى مرة واحدة حصل له هذا الفضل أن يظله الله في ظله أن تكون هذه عادة له كلما ذكر الله خاليا صارت عيناه؟ إذا كان مع ذلك توبة وإقلاع من الذنوب والمعاصي هذا هو الذي ينفع. البكاء خشية الله إذا كان معه توبة وكان بخشية الله وكان تائبا من جميع الذنوب والمعاصي فإن هذا هو الذي يظله الله في ظله. لو حصل مرة واحدة في العمر إذا كان معه توبة إذا كان معه توبة فإنه يجب كل ما قبله، ولكن إذا حصل بعده شيء بعد هذه التوبة بعد هذا البكاء فإن ما وجد شيء ينتقص وما جاء وجد شيء بعد ذلك يخلف منه. هل الأمر بإعلام الحب في الله للأخ وللوجود فليعلمه؟ ليس للوجود. هو والآئدة لحافظ بن حجر كتاب اسمه معرفة الخصال الموصلة إلى الضلال. نعم وذكرها الشاعر ذكر في أبيات في الأشياء الزائدة هذه التي أتمنى فيها الموجود في كتاب المنبوذ لكن وذكر في الاقتدار كذلك ذكر الشاعر حماد وذكر الجملة من الأشياء التي وقد ضربت في أبيات أيضا هذه الخصال ولا نزيد عليها. ما هو ضابط الحب في الله؟ أن يكون من أجل كون الإنسان مستقيما على أمر الله. أحب الإنسان لكونه مستقيما على أمر الله لأن الله لأنه يحب الله ويحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله. فمن كان مستقيما على أمر الله فهو الذي يحبه الله.